إذن دي كلمة يقولها المسرفين، نقول له يضل من يشاء لمن شاء يفهمها. يضل من يشاء، تعال بقى كده في الامتحانات في الجامعة مثلا ولا في المدارس وقول إيه، اللجنة أنجحت فلانا وأسقطت فلانا، اللجنة تنجح وتسقط. هي اللجنة بتنجح وتسقط؟ لا، ده تحكم بأن ينجح وبأن يسقط، إنما هو اللي بيعمل إنه ينجح أو يسقط. فكأن الله يضل يحكم بضلاله، مش هو اللي خلاه يضل. زي ما قلنا اللجنة تنجح فلانا وتسقط فلانا، اللجنة ما لهاش دعوة، اللجنة بتشوف الجواب. يبقى العملية بتاعت النجاح والسقوط بتاعت مين؟ بتاعت الطالب. إنما اللجنة بس عملت إيه؟ حكمت. فكذلك يضل من يشاء ويهدي من يشاء، أي يحكم بضلال من يشاء ويحكم بهدى من يشاء، وليس لأحد أن ينقل الأمر إلى العكس. شوف بقى، ما علشان تعرف إنها ولا تسألن عما كنتم تعملون. ألا، طب لو أن هو اللي بيضل بقى يجيبها في ريحه على طول كده ولا تسألن؟ طب ده السؤال ده معناه حرية الاختيار في العمل، لما جابها يضل ويهدي من يشاء ولا تسألن، يبقى يفهم يضل مش يجيب الضلالة فيك، لا انت بتجيب الضلالة في نفسك. لكن هو يحكم بأن الأبعد ضال ويحكم بأنك ايه، بأنك مهدي.